أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن جزاء المحسنين.